فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، هل هذا الأمر على الأفضلية والاستحباب أم هو الجواز؟ على الجواز، يجوز، ما هو مستحب، لكن يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. نعم.